وأنبتت من كل زوج بهيج.

ومن الناس من يعبد الله على حرف فإن أصابه خير اطمأن به وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه خسر الدنيا والآخرة ذلك هو الخسران يدعو من دون الله ما لا يضره وما لا ينفعه ذلك هو الضلال المولى ولبئس العشير إن الله يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار الله يفعل ما يريد من فليمدد بسبب إلى السماء ثم ليقطع فلينظر هل يذهبن كيده ما من كان يظن أن لن ينصر الله في الدنيا والآخرة فليمدد بسبب

فالذين كفروا قطعت لهم ثياب من نار قطعت لهم ثياب من نار يصب من فوق رؤوسهم الحميم يصهر به ما في ولهم مقامع من حديد كلما أرادوا أن يخرجوا منها من غم أعيدوا ولباسهم فيها حرير وهدوا إلى الطيب من القول وهدوا إلى صراط الحميد Thank you. وأطعموا البائس الفقير.